بسم الله

I'm Hello?

وبذلها قد والله بصير بالعباد.

القرآن الشيء محمد هامد السلقاوي القارب نزاع والمجد السلقاوي المنصورة رضو